بل ولم يناقض نفسه فقط وإنما الأخرى التي ما أردت أن أتفوى بها أنه للأسف خالف كل علماء المسلمين، لأن كل علماء الإسلام فسروا الآيات بماذا؟ بالتفصيل الذي ذكرناه لحضرتك. يبقى الإمام ابن كثير ناقض نفسه وخالف أهل العلم قاطبة، وهل هذا الظن يكون بإمام كالإمام ابن كثير؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ هذا الأمر لا نتصوره على الإطلاق للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. ولذلك شرعنا نبين في اللقاء الماضي الدرس 39 بعد 100، أردنا أن نبين حكم هؤلاء السفر، فلم نجد أمامنا إلا البحث العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن كثير، لكي يحل لنا هذا الإشكال الذي وجدناه في كلام الإمام ابن كثير. يعني عندنا الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ خدوا بالك، بيقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ طبعا كلمة قدم عليه واضح جدا إنه فضلها وآثرها عليه، فيبقى هنا كلامه واضح جدا اللي هو التفصيل المعروف، لأن من فضل شيئا على شرع كفر بإجماع المسلمين، واضح الكلام؟ قال: فقد كفر بإجماع المسلمين. طيب، هذا الكلام جعلنا نشوف إيه قصة الياسق وإيه قصة التطار دي، فرجعنا إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الفتوى فتوى غريبة وفتوى يعني للأسف أسيلة من جرائها في هذا العصر من جراء سوء فهمها دماء فالإخوة الذين خرجوا في بلادنا هنا وتزعمهم محمد عبد السلام فرج وألف كتابا سماه الفريضة الغائبة، استدل بهذه الفتوى، فتوى مردين التي تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى مردين، ونقل خلاصة فهمه هو في كتابه الفريضة الغائبة، وحكم على حكام البلاد بما حكم به شيخ الإسلام على حكام التطار، وكان من جراء ذلك فقد السادات والفتنة التي حدثت في بلادنا لولا أن سلم الله سبحانه وتعالى. والآن تراجع هؤلاء الإخوة أو الذين يعني لم يعدموا وبقوا في السجون، وتراجعوا عن هذا الكلام، وحتى أخرجت الجماعة الإسلامية كتيبا من ضمن الكتب التي أخرجوها من أجل المراجعات التي قاموا بها رسالة عن فتوى مرضين وفتوى التطار ومطبوعة وموجودة في السوق، بيتكلموا عن أنهم أساءوا فهم هذه الفتوى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أنا قرأتها عليكم في اللقاء الماضي، لكن للأسف وجدت بعض الإخوة بيقول إن قراءة الفتوى كانت صعبة وكانت شديدة. أنا أطالبكم مرة أخرى بأن تعودوا إلى سماع الشريط الثاني، لأننا قرأنا الفتوى أو معظم الفتوى وبينا الأسباب التي أدت بشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المسألة كانت صعبة، وصعبة على مين؟ على فقهاء العصر، لأن هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام، التطار جاءوا ودخلوا في الإسلام، هم اللي دخلوا في الإسلام، ومع ذلك كانوا يقدمون جنكيز خان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الياسق على القرآن وعلى السنة المطهرة، فهؤلاء الذين دخلوا وكانوا يقتلون المسلمين، وكانوا يزنون بهم، وكانوا يسرقونهم، وكانوا يستبيحون هدم المساجد، وكانوا يستبيحون يعني لما يجي العدوان الأمريكي الآن ودخل بلاد المسلمين في العراق مثلا وادعى الإسلام وأخذ يقتل المسلمين ويخرب بيوت الله تبارك وتعالى، ويقدم مثلا واحدا من كبرائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مسلم بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة خطيرة. بعض العلماء توقف وبدأ يقول: لا، طب دول بيقولوا لا إله إلا الله، كيف نحاربهم؟ هي دي إشكال. يعني قضية مرضين كانت دي خلاصتها أن هؤلاء يستبيحون المحرمات ويحللون الحرام ويقدمون الياسق على القرآن الكريم وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال: هذه الفتوى لابد من أن احنا ننظر إلى أمرين، أحوال هؤلاء اللي هو الواقع، ثم حكم الله في هؤلاء اللي هو الواجب في الواقع، مش كده ولا لأ؟ فلابد للإنسان الفقيه علشان ينظر إلى شيء ويفتي في قضية من القضايا نازلة من النوازل، لابد وأن ينظر إلى إيه؟ إلى الواقع الأول، ويدرس الواقع، وحينما يدرس الواقع يأتي بعد ذلك بحكم الله في هذا الواقع اللي هو الواجب في الواقع.

جعل الأمر مختلفا. ثانيا تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر بالإجماع، هل هي القضايا المعلومة من الدين بالضرورة ولا القضايا الفرعية؟ واضح؟ فبيقول إيه؟ قال ففي مجال الأمر الأول اختلفوا هل يقوم الإجماع باتفاق جميع الأمة أم باتفاق طائفة منها؟ فإذا كان المطلوب هو بعض الأمة فمن هم؟ هل هم أهل المدينة أم هم أهل البيت؟ أم هل هم أهل الحل والعقد؟ أهم الحكام والعلماء أم العلماء فقط؟ وإذا كانوا هم العلماء فهل هم جميع علماء الفرق الإسلامية أم علماء أهل السنة والجماعة؟ وحتى العالم الفاسق إن كان قد حقق أدوات الاجتهاد، طب العالم الذي ارتكب بدعة مكفرة، طب العالم الذي ارتكب بدعة مفسقة، الكلام ده كله مشكل، لأن على كل خلاف أو كل قول من هذه الأقوال تجد في كتب الأصول خلافات متعددة بناء على هذا الكلام. قالوا إذا كان علماء أهل السنة والجماعة فقط فهل المطلوب إجماع جميعهم أي إجماع أغلبهم؟ وهل المفروض أن يوافق كل واحد منهم على المسألة المجمع عليها نطقا أم يكفي أن يعلم فيسكت اللي هو الإجماع السكوتي؟ واضح؟ وإذا كان الإجماع غير معتبر إلا من ناطق ولا ينسب إلى ساكت القول كما يقول البعض، فهل يجب أن ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا؟ أن يكفي في ذلك نقل الأحاد؟ واخدين بالكم؟ قال ده في المجال الأول اللي هو تحديد الذين يعتبر إجماعهم. شوف هنا تقول أبحاث يضيع فيها عمرك. طب المجال الأمر الثاني اختلف، هل المسائل المعتبرة في الإجماع هي المسائل المنصوص على حكمها أم تشمل المسائل التي لم يرد فيها نص أيضا؟ يعني هل الإجماع المقصود به المسائل التي جاء بها نص أم المقصود المسائل التي لم يرد فيها نص؟ فإن كان الأمر محصورا في المسائل المنصوص على حكمها فهل هو مقصور على المسائل المنصوصة القطعية القطعية الثبوت القطعية الدلالة أم يتعدى إلى المسائل الظنية؟ مش كده ولا لا؟ واحد يقول لي في إيه ظني وقطعي؟ لا، في ظني وفي قطعي، يعني لما يقول تلك عشرة كاملة دي فيها خلاف، ده قرآن يبقى قطع الايه؟ الثبوت. وتلك عشرة كاملة ده قطع الايه؟ الدلالة، لا يختلف فيه اثنان. لكن لما يقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده قطع الثبوت ولا ظن الثبوت؟ قطع الثبوت، القرآن كله قطع الثبوت، مفيش فيه خلاف. طيب لما يجي يقول لك بقى القروء، ما معنى كلمة قرء؟ خيط ولا طهر؟ يبقى ظن الايه؟ الدلالة، لان مفيش قطعية فيها، مفيش نص فيها، وذلك يختلف العلماء والخلاف واسع ولا غير واسع. يبقى عندي في القرآن ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وعندي في السنة ما هو ظني الثبوت وما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، مش كده ولا لا؟ كل دي أمور موجودة في الكتاب، في الكتاب وفي السنة. قال هذه الأمور، وذكر عايز الكلام اللي قاله الإمام أو الشيخ عمر سليمان، قاله الدكتور عمر سليمان الأشقر، لو اتعمل له شجرة تشجير كده قال له مسألة إيه؟ سهلة وواضح الكلام من كلامه. قال وبعد هذا التوضيح نستطيع أن نتعرض لأهم هذه الاتجاهات، مذاهب العلماء في الإجماع المعتبر. هنمسك بقى تحديد الذين يعتبر إجماعهم. أول مذهب يلقانا مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضرورة. يقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا. طبعا ويتعرض بعد كده لأدلة الإجماع زي قول الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فالإجماع كدليل في أدلة عليه، فالإجماع دليل، لكن إيه هو بقى الإجماع؟ وضح الصورة، ماهية الإجماع. فيقول أصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا.